كذلك أيضا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لا يحقر من المعروف شيء، يعني المعروف والإحسان إلى الناس لا تحقر شيئا منه أبدا، لا تقول هذا قليل، لا تحقر شيئا، لو تعطيه قلما أو ساعة من ساعات عشرة ريالات أو ما أشبه ذلك لا تحقر شيء، ترى هذا يذكرها الإنسان ولو بعد حين، يقول هذا الرجل أهدى علي سنة كذا وكذا كذا وكذا، لو تعطيه مسواك لا تحقر شيء، كل شيء يجلب المودة والمحبة بين الناس لا تحقر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، إلى هالحد تلقى أخاك بوجه طليق يعني غير معبر، لكن أحيانا يغلبنا يعني عدم التوسع في هذا الأمر، ربما نلقى بعض الناس في وجه عبوس لسبب أو لآخر، قد يكون هناك أسباب خفية يكون الإنسان مثلا متأثرا فيها والناس لا يعلمون، فلا يحصل أن يلقى الناس دائما بوجه طليق، إنما حاول أن تلقى أخوانك بوجه طليق منشرح، لأن هذا من المعروف وسبب المودة والمحبة، والدين الإسلامي دين المحبة والوفاء والأخوة، كما قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نسأل الله يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. من هنا لازم تقبل رجل، لكن لو فعلت فلا بأس به، بس الواقف لا تقبل تشوف مو لازم، لكن جاد مثلا أو مادة رجليه لا بأس، وهو مو لازم ليس بلازم.